بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. بلغ ما Thank you.

نعم. كلما جاء حقا عليك. وقال المسيح يا بني والله كمان كتير. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. أي والله ومأواه النار. Oh, لا يا شباب ما خليناش نقوم من المعروف ان نتعب. الله يفتح عليك. الله اللهم صل على النبي. وان لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب اليم. اي والله ايش عبده. ايوه الله يفتح عليك. الله أوي لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. الله على كيفك. أيوه لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث. الله ايوه كفروا ضل السلم. النبي برضه وما من اله الا اله واحد. الله والنبي تاني يا شعب. الله هو الواحد حقا يا سيدي. والله الله وما من اله Thank you. الله فلا يكذبون الا الله. الله الله اللهم صل على النبي. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون. الله Oh,

ايوه سيد الله يقولون ربنا Why is that? التعليم الاعتراف بالحق القضية الله كان النبي النبي وإذا سمعوا ما فأثابهم الله بما قالوا Yeah.